السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر وتقبل منا أعمالنا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين، واجعلنا من عتقائك من النيران. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم في هذا اللقاء الحادي عشر في تدبر الجزء الحادي عشر في اليوم الحادي عشر من رمضان. نسأل الله أن يتمه علينا بالخير واليمن والبركة، وأن يرفع عنا هذا البلاء الذي نحن فيه، وأن يجعله رحمة بنا يا رب العالمين. ونحن على يعني في بداية العشر الأواسط من رمضان، وما يعني أسرع مرور هذه الأيام. نسأل الله أن نخرج منها سالمين غانمين يا رب العالمين. وسنأخذ بإذن الله تعالى تكملة على سورة التوبة وسورة يونس بإذن الله تعالى كاملة إن يسر الله سبحانه وتعالى لنا. وقبل ذلك نستمع لبعض الآيات من سورة التوبة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، نسأل الله توبة نصوحة ومغفرة يا رب العالمين. أخذنا سورة مقدمة حول سورة التوبة، وقلنا أنها هي آخر سور نزولا، نزلت في السنة التاسعة في بعد غزوة تبوك. وذكرنا سبب غزوة تبوك، وهي الغزوة آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ضد الروم، والتي هذه الغزوة التي كانت فاضحة وكاشفة لأصناف الناس في المدينة، وخاصة طبعا للمنافقين. هذه السورة أحسن الله إليكم افتتحت بالتعامل مع غير المسلمين الواضحين من المشركين، وكذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى. لب السورة يعني أكثر من 90 آية تحدث حول المنافقين، حول المنافقين طبعا، حول غزوة تبوك، وأساسا طبعا حول المنافقين. ذكرنا ما يتعلق بالمنافقين من صفاتهم وعلاج النفاق، وقبل ذلك يعني التحريض على الجهاد. وقلنا أن من أهم صفات النفاق الكذب والبحث عن المصلحة، و يعني الفتنة بين المسلمين، وكره الإنفاق والكسل في الصلاة، ويعني كره الجهاد في سبيل الله. طبعا هذا كله لما؟ لأنهم لا يرجون جنة ولا يخافون من نار، فهم أصلا طبعا يعني هنا نتكلم عن نفاق عقيدة، فهم منافقين أصل، يعني أنهم كفار حقيقة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يعني أنهم يعني ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله، فهم في الحقيقة كفار وإن كان ظاهرهم الإسلام، فيحكم عليهم بالنفاق لأننا نحكم بالظاهر، يعني فهم في ظاهرهم مسلمين لكن في باطنهم كفار، فلذلك لا يرجو الجنة ولا يخاف من عذاب، ولذلك يعني هم أخطر فئة على المسلمين، يقول الله سبحانه وتعالى عنهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. كذلك من أهم المواضيع التي تحدثت في السورة يعني في هذا المقطع خلال الحديث عن المنافقين هي علاج النفاق من أساسه، سواء بالترغيب ودعوتهم إلى التوبة وبيان عظم يعني جزاء المؤمنين، سواء بالترهيب، سواء الترهيب بالعذاب في الآخرة، بالفضح في الدنيا، يعني عدم الصلاة مثل ما ذكرنا، عدم صلاة الإمام، إعراض المؤمنين عنهم، دعوة الاعتبار بالأمم السابقة يعني خوف الهلاك، الغلظة من المؤمنين عليهم لمن ظهر نفاقه، والله سبحانه وتعالى يجعل الأسباب لكشفهم للمؤمنين. ومن هذه الأسباب أساساً الجهاد، يعني أو أكثر سبب يكشف المنافقين الجهاد في سبيل الله، أو خلينا نقول وقت الشدة، وقت الشدة والعمل الذي يجب أن يكون في سبيل الله، سواء في إنفاق أو الجهاد. أحسن الله إليكم، وصلنا إلى هذه الآية التي أخذناها قبل قليل، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهذه الآية التي يعني بدأت بالحديث عن أصناف الناس في المدينة. طبعا لم يعد في المدينة يعني كفار إلا يعني من هم قلة يعني أو يعني من أهل الكتاب أو من العبيد، يعني ليسوا من العرب. الآن يعني في هذه الغزوة انكشف أو وضح أصناف المؤمنين، المؤمنون نجدهم أصناف، وكذلك المنافقين، وكذلك المنافقون كذلك أصناف. فالمؤمنون منهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الأصناف الخمس اللي أمامنا الآن لا يخلو منها مجتمع مسلم. كيف نتكلم عن مجتمع مسلم؟ يعني ألغينا الكفار اللي كفرهم باين، يعني المشرك اللي إشراكه باين، والنصراني واليهودي، لا غير هذا، من ينتسب للإسلام في كل وقت وحين نجد هذه الأصناف، تكثر أحيانا وتقل أحيانا لكن دائما موجودة هذه الأصناف، وهي ثلاثة أصناف من المؤمنين وصنفان من المنافقين. الصنف الأول من المؤمنين وهم كبار المؤمنين، أو يعني من يعني الملتزمين بشرع الله عز وجل، يعني نقول كبار الصحابة آنذاك، لكن يعني بعدهم هم من يلتزم بشرع الله عز وجل ومتمسك بالدين الصحيح. كلما قوي الإسلام نجد أعدادهم بإذن الله تكبر، ومع ضعف المسلمين نجد أعدادهم تقل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الماسك يعني يأتي زمان الماسك على دينه كالماسك على الجمر، يعني أنهم سيكونوا قلة، سيكون هذا الصنف قلة وقليلة جدا على حسب الأوقات، لكن الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، فلا يخلو مجتمع مسلم من هؤلاء، لا يخلو مجتمع مسلم من هؤلاء، وهم الملتزمون بشرع الله عز وجل كما أنزل الله سبحانه وتعالى، الذين يقولون سمعنا وأطعنا. هذه واحد. الصنف الثاني هم المقصرون لكن المبادرون بالتوبة، هم أقل درجة من كبار المؤمنين أو من الملتزمين بشرع الله، لكنهم وسط، يعني أنهم يعني يقصرون ويعني يتوبون. يقول قال الله سبحانه وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. طبعا هذه الآية والتي بعدها نزلت في من تخلف من المؤمنين وليس المنافقين، في من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لكن من تخلف هؤلاء من المؤمنين، ولا أتكلم عن المنافقين، هم كذلك صنف. الصنف أول لما رأى نفسه تخلف شعر بثقل الذنب، وكيف يعني يكون هو في بيته مطمئن ولا يدري كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فربطوا أنفسهم في سرايا المسجد، في سرايا المسجد النبوي، وأقسموا لا يحل أنفسهم حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحل هذا الرباط. فهؤلاء يعني أذنبوا بتخلفهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لغزوة تبوك، لكن بادروا بالتوبة، سارعوا بالتوبة. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتحهم حتى، لم يحل هذا الرباط حتى نزلت هذه الآيات تبين توبة الله عليهم. عسى الله أن يتوب عليهم، وطبعا عسى من الله واجبة، خذ من أموالهم وتصدقوا بأموالهم أو بجزء من أموالهم، بسبب أن كانت هذه الأموال هي سبب في هذه المعاصي. هذا سبب نزول الآيات. لكن قلنا أنه لا يخلو مجتمع مسلم من هذا الصنف، وهم الذين كما جاء وصفهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لكن بادروا بالتوبة، مبادرين يعني مسارعين إلى التوبة وإن أذنبوا. هذه الفئة الثانية. الفئة الثالثة من المؤمنين هم المتباطئون في التوبة، لكنهم كذلك تائبين، طب يتوبون. طبعا نتكلم هنا عن المؤمنين ولا نتكلم عن النفاق. هذه الثلاث أصناف هم كبار الصحابة، وهم يعني من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهم من يتباطأ في التوبة. ونزلت هذه في الثلاثة الذين خلفوا، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. يعني لم يتوبوا حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم صدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكونوا منافقين. وهذا مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر في أقسام المؤمنين: وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذه الثلاث فئات من المسلمين، غير هذه الثلاث فهم من النفاق. فابحث عن نفسك أين تكون، وحاسب نفسك بصدق، وكن مع الصادقين. الصادقين جاءت في الصنف الثالث، في أقل صنف من المؤمنين، لكنهم صادقون مع أنفسهم، وصادقون مع الله عز وجل في إيمانهم، وصدقوا مع الله مع ذنوبهم. فابحث عن نفسك في هذه الأصناف. فقلنا يعني هذه الثلاث أصناف: المقصرون، الثلاثة الذين خلفوا، وطبعا عظماء الصحابة وعظماء المسلمين. الصنف الثاني أو أصناف المنافقين كذلك، يعني ليسوا صنف واحد. هناك منافق يعني المنافق العادي، هو منافق لكن لا يحارب الإسلام، لكن هو غير مقتنع وغير مؤمن. يقول الله سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. هذا فئة. وفئة ثانية مردوا على النفاق، فئة مردة المنافقين، والذين يسعون ويصدون عن سبيل الله عز وجل. فتجده هو منافق ولحال سبيله، والصنف الثاني هو المنافق الذي يحارب الدين ويصد عن سبيل الله. وهذا يعني أخطر من الأول، طبعا أخطر من الأول. فكما أن الصحابة عظماء الصحابة وعظماء المسلمين، فكذلك في المنافقين هناك المردة، هناك من يصد عن سبيل الله ومن يحارب الدين، وتجده يجتهد وممكن حتى ينفق ماله، ويعني يسعى بكل ما يستطيع للصد عن دين الله وللصد عن سبيل الله. وتجد بعض المنافقين الذي فقط يعني هو منافق، يعني يخاف على نفسه، يتولى الكافر يعني طلبا سعيا في الدنيا، ولا شأن له بالمؤمنين أو بالأمة المسلمة. فهذه أصناف الناس ذكرها الله سبحانه وتعالى تباعا من قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. اختتمت طبعا بالحديث عن الإله محمد رسول الله. كذلك جاء الحديث عن مسجد ضرار، وقلنا هم من مرادة المنافقين. إلى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طبعا جاء وصف في هؤلاء السابقون، أو وصف في المؤمنون أنهم التائبون العابدون الحامدون السائحون، وجاءت توبة الله سبحانه وتعالى على جميع المؤمنين، حتى يعني مع هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا وهذه الأصناف بعودتهم إلى الله عز وجل. وختمت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني غفر الله لهم سبحانه بصدقهم مع الله عز وجل وتوبتهم، وإن تأخروا في التوبة ليس مثل الصنف الثاني. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. جاء الثناء على الصادقين وصفاتهم وتوبة الله عليهم من 111 إلى 119، ثم جاء التحريض على الجهاد وفضله، التحريض على الجهاد وبيان فضله في قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا. فهذا حريض على الجهاد، وذكر فضل هذا الجهاد أنه لا يصيبهم ظمأ، يعني لا يعطشوا ولا نصب تعب ولا مخمصة جوع ولا في سبيل الله، ولا يطؤون يعني يطؤون مكان موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فجاء فيها قلنا فضل الجهاد وحث على الجهاد في سبيل الله لبيان عظيم أجره. ثم جاءت الخاتمة فيها أولويات القتال وموقف المنافقين وحقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، إلى آخر الآية. يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. طبعا الآية الأخيرة كذلك جاءت: فتولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو حريص على المؤمنين ويتوكل على الله عز وجل، وهذا طبعا حال المؤمن المتمسك بشرع الله. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. بهنا نكون أنهينا بفضل الله سورة التوبة، ونبدأ بإذن الله تعالى سورة يونس. نتوقف دقيقة ثم نعود إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. نعود مع سورة يونس. أحسن الله إليكم. سورة يونس هي أول سورة في القرآن، يعني في ترتيب المصحف، سميت على اسم نبي، وتلاها أسماء أنبياء: سورة يونس، ثم سورة هود، ثم سورة يوسف، ثم يعني الرعد، ثم يأتي إبراهيم بعد ذلك. فهي أول سورة قلنا ابتدأت باسم نبي، نزلت في بعد السنة العاشرة من البعثة، السنة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم من شعب أبي طالب، نعم، من الحصار الذي دام 3 سنوات، على إثره ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ومات عمه أبو طالب، وزيادة مات على الكفر. هذه الفترة يعني لما نبحث عن يعني أحوال نزول السور نجدها من أكثر الفترات التي نزلت فيها السور، فالعديد من السور نزلت في هذه الفترة. وطبعا هذه الفترة هي من أشد الفترات، إن لم تكن أشدها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أشد يوما على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة عند ذهابه إلى الطائف وملاقات أو الأذى الذي لقاه من أهل الطائف، وكانت في هذه الفترة. جاءت مجموعة كبيرة من السور تثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة ومن يعني الصحابة الذين معه، وكذلك يعني تحاجج المشركين وتبين أسباب الإشراك الحقيقية، وتدفع عن النبي أو تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلي كذلك لهم ببيان سنن الله عز وجل في التكذيب، وسنن الله سبحانه وتعالى في إهلاك الظالمين وفي نصر. ركزت على جانب العقيدة كالسور المكية، لكنها من جوانب مختلفة، فجاءت تثبت التوحيد والرسالة وصدق الوحي، وتدحض ترد على الشبهات، حتى أننا سنرى أنها شبهة ثم رد عليها، تذكر الشبهة ثم تذكر ردود، وليس رد واحد على الشبهة، وتدعو للإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر قبل حلول العذاب، أو قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. سورة يونس يعني تسمى طبعا باسم النبي الله يونس، ولم يرد لها اسم آخر، وذكرت يعني سميت باسم يونس مناسبة لحديث أو لقصة يونس عليه السلام الواردة في السورة، مع أن قصة يونس الواردة في السورة آية واحدة، فمثلا قصة نوح طويلة، قصة موسى كذلك يعني طويل نسبيا، يعني 4 آيات أكثر من آية، كذلك قصة موسى عليه السلام طويلة، لكنها سميت بيونس، ولعلها أنسب قصة لموضوع السورة، لموضوع السورة، وهي قلنا الدعوة للإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر قبل حلول العذاب، فهي تذكر قصة يعني أو تذكر جانب من قصة يونس، وهو رفع العذاب لما آمنوا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم، فبينت أن قصة يونس عليه السلام أو إيمان قوم يونس عليه السلام رفع عنهم العذاب، فكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، فهي القرية الوحيدة، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، كان قبيل أو يعني مع نزول العذاب فقبل منهم ورفع عنهم، فهي دعوة إلى اللحاق قبل فوات الأوان، إلى الإيمان قبل فوات الأوان وقبل نزول العذاب، فإما أن ينزل العذاب على الكفار أو أن يأتي كذلك يعني أجلهم، أو يأتي الموت، أو يأتي الموت، فهي دعوة إلى الإيمان قبل أن يغلق باب التوبة بنزول العذاب أو بالموت. قلنا هذه يعني كانت مناسبة قصة يونس أو تسمية سورة يونس بهذا الاسم، وهي مناسبة طبعا لمقصد السورة، قلنا هو المثل الوحيد. هي سورة من المئين، طبعا واضح جدا مناسبتها لما قبلها، يعني لسورة التوبة، فسورة التوبة جاءت مقارعة للمنافقين، وسورة يونس جاءت مقارعة للمشركين، كذلك سورة التوبة تتحدث عن المنافقين وهو الذين لهم ريب في دين الله عز وجل، ونذكر يعني نذكر أنها تتحدث المنافقين نفاق عقيدة، فهم يعني عندهم ريب في دين الله عز وجل، فسورة يونس تثبت وتقر العقيدة الصحيحة بالبراهين، يعني بالحجج والبراهين القوية، وتدعو سواء المشركين سواء هم كذلك إلى الإيمان والتوبة قبل فوات الأوان. لعلها هذه من أنسب ما ورد بين سورة التوبة وسورة يونس، ونرى حقيقة هذا الترابط الشديد، فمع كون سور القرآن مختلف في ترتيبها، هل هي توقيفية أم توفيقية، يعني هل رتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو رتبها الصحابة من بعده، لكن في كل الأحوال الله سبحانه وتعالى الذي حفظ كتابه وهو على ما أراده الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الترتيب عن وحي للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، سواء للصحابة كذلك، فهو وفق مرتضى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يعني نرى فعلا هذا الترابط الشديد، ويعني التربية الربانية بهذا الترتيب مع اختلاف النزول، يعني نرى أن سورة التوبة آخر ما نزل من القرآن الكريم كسورة كاملة يعني طويلة، سورة التوبة نزلت في السنة قلنا التاسعة، وسورة يونس نزلت قبلها ب12 سنة، ومع ذلك نرى هذا الترابط الشديد بين السورتين. وقد تعودنا أن نأخذ فقط ما قبلها، وما بعدها سيأتينا مع سورة هود إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. السورة افتتحت بقضية يعني الوحي وموقف المشركين منه، وكذلك به ختمت، وكذلك به ختمت. فافتتحت آية ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، واختتمت واتبع ما يوحى إليك. يوحى إليك يعني هو الكتاب الحكيم. كذلك يعني قلنا افتتحت بالقرآن وختمت بالقرآن، وافتتحت كذلك بحكمة هذا الكتاب واختتمت بحكمه حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، وافتتحت أنه الكتاب الحكيم. طبعا الحكيم يجمع بين معنى الحكمة ومعنى كذلك الحكم. هي قلنا أول سورة نزلت يعني أو سمي يعني باسم النبي، مسمى باسم النبي، التوحيد حق، وأن النبي حق، والكتاب حق، والبعث حق. تكررت فيها كذلك كلمة قل، وأخذناها في سورة الأنعام، وهي يعني بالتلقين والتقرير كذلك. تكرر فيها في العديد من الآيات، أفلا تذكرون، أفلا تعقلون، لقوم يتفكرون، فأنى تصرفون. ده قواعد التجويد هي التي ورد فيها كلمة الآن، ووردت في لله محمد رسول الله، وردت في قصة موسى عليه السلام، يعني في إسلام فرعون بعد فوات الأوان، وقيلت له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ووردت قبلها تعقيبا كذلك على الشبه في بيان أو في الدعوة إلى الإيمان قبل نزول العذاب. يقول الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. الآن يقبل الإيمان، طبعا لا يقبل الإيمان. فيه كذلك يعني لتثبيت المتشابه يعني تكرر فيها كلمة الإجرام، وهذا مناسب لطبعا السورة. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ونبدأ في موضوعات السورة. السورة افتتحت بمكانة القرآن الكريم وتقرير سنة الله عز وجل في خلقه بإرسال الرسل لكل يعني أمة، سواء رسل أو نذر. تحدثت طبعا عن إثبات وجود الله من طريق آثاره في الكون، يتفكر فعلا. ذكرت آثار القدرة الإلهية، تناولت العبرة والعظة، وتقرير صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق القرآن بذكر بعض وبقصص بعض الأنبياء، وختمت بالأمر باتباع رسالة القرآن وشريعة الله عز وجل. هذا إجمالا ما جاء في السورة، ثم نبدأ بإذن الله في التقسيم الموضوعي. السورة تحتوي على محورين وخاتمة. المحور الأول بيان الحكمة والإحكام في القرآن الكريم، وطبعا هو لب ما يدور حوله التكذيب، لب ما يدور حوله التكذيب، فأثباته من البداية وبيان يعني حكمته، ويعني بيان صدقه أصلا إقرارا بما سيأتي فيه، تلك آيات الكتاب الحكيم، وكذلك دعوة للتفكر في هذا الكتاب. فجاء يعني من البداية أصلا مثل ما ذكرنا في الحروف المقطعة، هي يعني تحدي أن يأتوا بمثل هذا القرآن، من أفضل ما قيل يعني فيها أنها تحدي لأن يأتوا بمثل هذا القرآن المعجز، الذي هو من جنس هذه الحروف العربية. فبدأت بالتنويه أصلا بكتاب الله عز وجل، وتعظيم ما جاء فيه، وأن ما جاء فيه طبعا إلا حكيم من ناحية الحكمة، وهو الصواب في كل ما جاء فيه، وكذلك الحكم أنه أنزل ليحكم به، ما أنزل إلا ليحكم به. وهذه طبعا يعني أصلا يعني بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لأمته، أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليحكم به بين الناس، يحكم به بين الناس، سواء في علاقة العبد بربه، سواء كذلك في علاقة الناس بعضهم البعض. فهذا يعني تأكيد على نصر الله عز وجل لعباده المؤمنين، والتمكين لهم. ثم جاءنا المحور الأول وهو لب السورة. يعني قلنا أصلا السورة تتحدث عن هذا الأمر، فهي تدعو إلى الإيمان بعد ماذا؟ بعد محاجة الشبه وتفنيدها وإبطالها جميعا، ودعوة إلى الإيمان مثل ما ذكرنا قبل فوات الأوان. فقلنا هي مواجهة المكذبين بالوحي بالحجج والبراهين. فهذا لب السورة من الآية 70، يعني 69 آية في هذا الموضوع. فجاءت قلنا شبه، ثم الرد، ثم يعني مقطع كامل جاء فيه تعقيب على شبه، يعني وإبطال الشبه من أساسها. يعني في البداية كانت شبهة وتعقيب، شبهة ورد وردود، ثم بعد ذلك جاء إبطال هذه الشبه كلها من أساسها. المحور الثاني الاعتبار بالأمم السابقة من بداية قصة نوح عليه السلام، ثم جاءت الخاتمة سنة الإيمان والكفر أحسن الله إليكم. ونبدأ بالمحور الأول، ومثل يعني ما ذكرنا ومثل ما يعني ترون هي يعني ست شبه، سنأخذها واحدة واحدة بإذن الله تعالى. ونبدأ بالشبهة الأولى، يقول الله سبحانه وتعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. بداية الآية، الآية الثانية هو تعجب الكفار وقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، فكانت هذه يعني تعجبهم أن النبي منهم وادعاء أنه ساحر، فكانت هذه الشبهة الأولى. نرى هذه مجموعة الردود، نرى أحسن الله إليكم مجموعة الردود على هذه الشبهة، وهي يعني مثل ما ترون ست. الرد الأول الاستدلال بقدرة الله عز وجل على الخلق والتدبير وكذلك الحكمة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا يعطينا ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان عبثا، كذلك أنه هو الذي يدبر الأمر، فهو الذي يرسل ما يشاء متى شاء بما شاء، وكذلك أن الاستدلال بالربوبية على الألوهية، بما أنه هو الذي يدبر الأمر وهو الذي خلق السماوات والأرض، فذلكم الله ربكم فاعبدوه أحسن الله إليكم. فكان هذا الرد الأول الاستدلال بقدرة الله عز وجل وبربوبيته يعني والتدبير. الرد الثاني جاءنا في الآية 7، يعني من الآية 3 إلى الآية 6، هذا نجدها كلها في قدرة الله عز وجل وتدبيره للكون وحكمته. ثم بعد ذلك جاءت الرد الثاني وهو فضح السبب الحقيقي للإعراض على الدين، وهو الركون إلى الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهذا هو السبب الحقيقي، هذا هو السبب الحقيقي للتكذيب، ولا يوجد لهم حجة يعني في ادعائهم أو في تعجبهم أنه بشر أو في ادعائهم أن ساحر، ليس لهم حجة في ذلك، إنما حقيقة هذا يعني سبب ادعائهم الحقيقي هو كان ركونهم إلى الدنيا. فتجد أن من يعني أسباب عدم إسلامهم هما يعني خوف المنصب وخوف المكانة، وهذه تجدها في النماذج الكثيرة سواء قديما أو حديثا، يعني سواء قديما أو حديثا، فتجد أن هذه من أهم أسباب البعد عن الالتزام بشرع الله، من أسباب أهم أسباب النفاق، من أهم أسباب الصد عن دين الله والتمسك بملذات الدنيا، وخاصة يعني ما فيها يعني من محرمات وغير ذلك. فقلنا أن السبب الحقيقي للأعراض عن دين الله هو الركون إلى الدنيا، ولا يوجد حجة في الشبهة التي يطرحها. ثم بعد ذلك جاء عدل الله من الآية 8 إلى الآية 10، أن يعني أن الله سبحانه وتعالى يبين عدل الله في الجزاء والعقاب، فلا يمكن أن يكون المحسن كالمسيء. فجاء الحديث عن المسيء ومن لا يرجو لقاء الله عز وجل ورضوا بالحياة الدنيا وغفلوا عن الله سبحانه وتعالى مأواهم النار، في مقابل المؤمنين وهذا يعني صفاتهم، إن الذين آمنوا طبعا وعملوا الصالحات هؤلاء سيكون مصيرهم الجنة. فهذا فيها عدل الله عز وجل، ومثل ما ذكرنا أن الله يعني في الآيات الأولى ذكرت حكمة الله عز وجل يعني فيها في الخلق، فأنه ما خلق الناس عبثا، وكذلك سيجزي كل واحد على عمله. طبعا نعم، وفيها ترغيب وترهيب. الرد الثالث كذلك عدل الله عز، الرد الرابع عفوا، رحمة الله بعباده وإمهالهم وإمهاله لهم، وهي فرصة للتوبة والإنابة قبل نزول العذاب. قبل نزول العذاب، وليس قبل نزوله، أن الله سبحانه وتعالى لا يعجل لهم العقوبة ولا يعجل لهم العذاب. وكذلك فيها بيان حقيقة ضعف الإنسان حتى أنه يستعجل، يعني عفوا، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فقلنا فيها رحمة الله عز وجل بعباده وإمهاله لهم حتى يعني يعود إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك فيها الآية 12، أحسن الله إليكم، توحيد المشركين حال الضر وكفرهم حال الرخاء. فهذه بيان يعني دليل الفطرة، سنجده يتكرر كذلك، بيان دليل الفطرة، دليل الفطرة، وهو أنه حال الشدة يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الرد السادس وهي إهلاك الأمم السابقة. فهذه كلها يعني هذه حقيقة هو بعض، يعني احنا اصلا واحنا يعني الان ذكرنا اكثر من ذلك، يعني ان هذه كلها ردود حول الشبهة الاولى. نمر الى الشبهة الثانية، احسن الله اليكم، وهي اعتراضهم على محتوى القرآن الكريم. يقول: واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا او بدله. يعني اعتراضهم على محتوى ما جاء فيه، يعني يعني جيب لنا قرآن مختلف عن هذا. وطبعا هذه أصلا شبهة يعني مردود عليها في ذاتها. فإن قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، هو ذكر أن القرآن من عند الله عز وجل ولم يقل أنه من عنده، فكيف يبدل شيء وهو مجرد رسول بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه؟ فهو رسول ينقل أو يعني يأخذ عن الله سبحانه وتعالى ويقدمه للناس. فهل للرسول أن يغير منه شيء؟ هل من الرسول أن يغير محتوى الرسالة؟ هل للرسول أن يغير محتوى الرسالة؟ طبعا لا يمكن. فالرد الأول كان أن النبي مبلغ فقط وهو رسول لا يستطيع تغيير هذه الرسالة. وطبعا هذه في ذاتها أحسن الله إليكم حجة على المشركين، يعني لو كان من عنده لا ممكن أن يهادنه أو يداهنهم بشيء مما يرغبون فيه. ولو كان كذلك من عنده ما رده إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يستطيع، يعني لو كان من عنده فكيف ينكر هذه القدرة التي تزيد في مكانته المفروض؟ يعني فهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى وليس له أن يغير فيه شيء. الرد الثاني كذلك أنهم عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 40 سنة قبل البعثة، في الآية 16 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. فهم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 40 سنة، ولو كان يعني هذا الكلام منه لجاء به من قبل. وهم يعرفوا كذلك أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يكون هذا من عنده؟ الرد الثالث خطورة الكذب على الله عز وجل، فمن أظلم من افترى على الله كذبا. يعني هل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب على الله عز وجل هل سيصدقه الله؟ ألن يبين الله سبحانه وتعالى كذبه سواء يعني بالقدر سواء بغير ذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالعديد من الأمور التي لم تحدث بعد، وهل يعني يصدق إن كان كاذبا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا استحالة، فالله سبحانه وتعالى عليم وخبير وقدير فسيكذبه. فيعني خطورة الكذب على الله عز وجل تبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما صدقه الله سبحانه وتعالى من أحداث. ثم بعد ذلك أحسن الله إليكم الشبهة الثالثة، وهي ادعاؤهم شفاعة الأصنام عند الله عز وجل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طبعا بداية أنها تبين أنهم هؤلاء الأصنام لا ينفعوا ولا يضروا، فكيف يكونوا شفعاء؟ لكن جاء رد آخر يعني مهم جدا، وهو إن كانوا هؤلاء الأصنام شفعاء عند الله، من أخبرهم بذلك؟ استحالة أن يكون هذا ممكن، يعني من العلم أو من الملاحظة، هم يروا أن هذه الأصنام وهذه الحجارة لا تنفع ولا تضر مثل ما جاءت في الآية، أحسن الله إليكم. طيب كيف عرفوا أنها تشفع عند الله عز وجل؟ فكان هذا الرد الأول، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني إن كان لم يأتهم علم بذلك، لا يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك ولم يرسل، فكيف عرفوا هذا الأمر؟ وجاء طبعا تنزيه الله سبحانه وتعالى عما يشركون، وجاء كذلك اختلاف الناس. كيف يكون اختلاف الناس يعني دليل بطلان هذه الشبهة؟ يعني لو كان فعلا هذه الشبهة صحيحة لاتفق الناس جميعا، يعني لو كان هذا علم من عند الله لاتفق الناس عليها، لكن كل حتى يعني المشركون أنفسهم مختلفين في يعني هذه الأصنام وفي عبادتهم لهذه الأصنام، سواء من يرى أنها تضر وتنفع بذاتها، سواء يعني من يرى أنها تشفع عند الله عز وجل، وهذا الاختلاف دليل بطلان. ونجد هذا الرد كذلك على منكر البعث في سورة النبأ، يعني منها في عديد سور، لكن منها في سورة النبأ يقول الله سبحانه وتعالى الذي هم فيه مختلفون. فلو كانوا صادقين في إنكار البعث لاتفقوا على أمر واحد، لكن بما أنه لم يكن على علم فهم مختلفين، واختلافهم في ذاته دليل بطلان الشبهة. الشبهة الرابعة طلبهم الآيات، يعني المعجزات من الله عز وجل. حقيقة يعني هذه فيها 9 ردود. الرد الأول أن الله سبحانه وتعالى محيط بأحوال عباده، ويعني يدبرهم بما يقتضي علمه وحكمته سبحانه وتعالى، ولا يعني وليس بطلب المشركين. فلو شاء الله سبحانه وتعالى لأنزل الآيات، ويعني كما أرادوا أو كما طلبوا، مثل ما طلبوا الصفا تكون ذهبا ويعني غير ذلك، لو شاء الله سبحانه وتعالى لأجراها، لكن لا يستفزه طلب المشركين. فلله غيب السماوات والأرض، فقل إنما الغيب لله. الرد الثاني دليل الفطرة، ورأيناه قبل قليل، والتجاؤهم إلى الله عز وجل وقت الشدة وانتكاسهم وقت الرخاء، فهذا دليل أصلا على وحدانية الله. يعني أي آية يطلبون، وهذه الآية هم أصلا يعيشوها، إذا اشتد بهم الأمر التجأوا إلى الله عز وجل. أليست هذه آية في ذاتها؟ كذلك جاء الرد الثالث في هوان الحياة الدنيا، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، إلى آخر الآية، وفيها دعوة إلى التفكر صريحة في الآية، يعني كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، دعوة إلى التفكر في الحكمة من الخلق. فالدنيا دليل على الآخرة، هذه الحياة الدنيا التي لا تسوى شيء، وهي كهذا الماء الذي اختلط ثم ما، طيب ما الحكمة من الخلق؟ ما الحكمة من الخلق؟ اختلاف أحوال الناس في الدنيا ألا يدل على أن هناك يعني حياة أخرى بعد الموت، فيقع فيها العدل الذي هو صفة بارزة وسمة بارزة في الكون جميعا. فمن تفكر في الحياة الدنيا ومن تفكر في هوانها علم أن هناك حياة بعد الموت، وعلم كذلك وحدانية الله عز وجل، فهي دعوة للتفكر. الرد الرابع عدل الله عز وجل في الجزاء والعقاب، وعدم نفع المعبودات من دون الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقلنا هذا كذلك من ضمن التفكر في أحوال الدنيا وكذلك أحوال الناس، يعني هل ممكن أن يكون المحسن كالمسيء للذين أحسنوا الحسنى، طيب والذين كسبوا السيئات لابد كذلك أن يكون لهم يعني حساب على هذا الفعل. الرد الخامس أن كل الكون يشهد على خالقه سبحانه وتعالى. التفكر في الرزق ووسائل الإدراك وبداية الخلق، قل من يرزقكم من السماء والأرض، آية 31 إلى 34، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. طبعا السمع والأبصار بالذات كوسائل إدراك هي دعوة إلى استعمالها في معرفة الحق. من أعطاك السمع والبصر الأولى أن تستدل عليه وتستدل على وحدانيته سبحانه وتعالى بهذا السمع والبصر، كذلك أنه هو الذي يدبر في الأمر. كذلك الرد السادس، وهي نفس يعني الآيات، إقرارهم بالربوبية، فيعني قل من يرزقكم فسيقولون الله، طيب فقل أفلا تتقون، طيب إقرار بالربوبية أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، هو الخالق للسمع والبصر، هو الذي يعني خلق الإنسان، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، هو الذي يعني يهدي، طيب هذا كلها أدلة على وحدانية الله عز وجل والتي يعني تستوجب عبوديته سبحانه من دون المعبودات الأخرى. الرد السابع الهداية، وهذه أخذناها في سورة الأنعام عندما قال إبراهيم يعني لئن لم يهديني ربي، فأن الهداية تكون بيد المعبود، كيف أستدل أنا عليه؟ طيب من يهدي غير الله عز وجل؟ من يهدي غير الله عز وجل؟ هل لهذه الأصنام تشريع؟ هل يمكن أن تأتي بكتاب؟ هل يمكن أن تحكم بين الناس هذه أو غيرها؟ طيب من يهدي؟ الله سبحانه وتعالى، إن كان الله هو الذي يهدي إلى الحق فلما لا يفرد بالعبودية؟ الرد الثامن اتباعهم للظن، وهو شبيه باختلافهم، يعني أنه لا دليل على معتقداتهم، لا دليل على معتقداتهم، من أخبرهم أن هذه الأصنام شفعاء؟ أو من أخبرهم أن هذه الأصنام تنفع أو تضر؟ من أخبرهم بهذه العقيدة التي هم عليها؟ يعني كيف جاءت؟ إن كانت المعبودات لا تتكلم ولا تتحرك ولا تشرع، فمن أخبرهم؟ فهم يتبعون في الحقيقة الظن وليس اليقين، وهذا طبعا دليل بطلان. الرد التاسع، يعني إن كانوا فعلا يبحثوا عن آية كما قالوا، إن كانوا فعلا يبحثوا عن الآية كما قالوا ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، هل هناك أقوى من معجزة القرآن الكريم؟ هل هناك أقوى من معجزة القرآن الكريم؟ هم برعوا أصلا في اللغة وفي البلاغة، يعني لو جاء بجنس السحر مثل عصا موسى لما استطاعوا أصلا مجابهته ولا يتحداهم به، لأنهم هم يعني جاهلون بهذا الأمر. لو جاء بمثل معجزة عيسى عليه السلام أنه يحيي الموتى أو أنه يبرئ الأكمه والإبرص، ما فهموا هم أصلا في الطب وما عرفوا أنها هي يعني آية من آيات الله عز وجل. لو تحولت الصفا إلى ذهب لكانت فقط آية لمن رآها، آية فقط لمن رآها، لا يمكن لأحد بعد ذلك أن يستدل بها كآية، فمن أدراه أنها لم تكن بالأساس كذلك، فهذا المعدن موجود على الأرض. ففي النهاية هل هناك أكبر من آية، من آية القرآن الكريم الذي يروا يعني يقيناً محاسنه وصدقه، وأنه تحداهم أصلا يعني طيلة هذه الفترة أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ فأي آية، عن أي آية يتحدثون؟ عن أي آية يتحدثون؟ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فأعظم آية هي آية القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. الشبهة الخامسة هي خاصة بالقرآن الكريم نفسه، وأم ادعائهم أن القرآن الكريم مفترى من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرد الأول تحديهم أن يأتوا بمثله، طيب تعالوا بمثل هذا القرآن، طبعا لم يستطيعوا، قل سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله، فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم، ولذلك جاء الرد بعد ذلك بالوعيد، لأن هذه الشبهة يعني بطلانها منها. فإن كان هو مفترى حقا كما يقول فليفتروا مثله، إن كان هو واحد، النبي صلى الله عليه وسلم واحد رجل افترى هذا الكتاب، فليفتروا هم كذلك وهم مجتمعين، وهم مجتمعين مع بلغائهم ومع أعرابهم وغير ذلك، أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولذلك جاء يعني لوضوح بطلانها جاء الوعيد للمكذبين، وكما أهلك كذلك من كان قبلهم. ثم جاء التعقيب على الشبه السابقة من قوله تعالى: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. فيها سنة التكذيب، وسببه الحقيقي هو تعطيل وسائل الإدراك، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم. صحيح تراهم يستمعون، يعني هم سمعوا لكن لم يعقلوا ما سمعوا، أفأنت تسمع الصم. فحالهم حال الصم الذين لا يسمعون، لأنهم أصلا يعني لم يستمعوا سماع انتفاع، فلم يعقلوا ما فيه من محاسن. ولذلك يعني سبحان الله، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه حارب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني أصلا من قواد المشركين، سواء في أحد سواء في غزوة الخندق، وكان أصلا ممن يعني رفع السلاح يوم الفتح، يوم الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه. ثم بعد ذلك لما يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأمنت له زوجته، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نحاربك، أو لما يعني نعاديك، يعني هذا المعنى، لقد جئت بخير، يعني هذا دينك دين خير، فلما نعاديك. طيب يعني أنت عاديته 21 سنة، لما عاديته أصلا؟ لأنه لم يستمع من قبل. طبعا هو يعني من أسباب عدم الاستماع الكفار والمنافقين الذين يصدون عن سبيل الله ويشوهون هذا الدين، ولذلك لا عذر لأحد أن يستمع ويعرف الحق بنفسه ويبحث عنه، فلو كان فعلا يبحث عن الحق لهداه الله سبحانه وتعالى إليه. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن أراده وتعمد أن يكون كالصم والبكم فهذا، أو كالصم والعمي، فهذا هو من عطل وسائل إدراكه. فقلنا: فأنت تسمع الصم، ونفس الشيء، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي. نعم عندهم وسائل إدراك، لكن مع ذلك لم ينتفعوا بها. ثم بعد ذلك يعني جاءت من الآيات 44 إلى 49 عدل الله عز وجل في عقاب المكذبين، ونزول العذاب بهم متى شاء الله سبحانه وتعالى، لا يستعجله استعجال المكذبين، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأجل متى شاء الله سبحانه وتعالى، وليس بطلب هؤلاء. فيها دعوة كذلك إلى الإيمان قبل نزول العذاب، الآيات التي أخذناها قبل قليل: أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. فهي دعوة إلى الإيمان قبل نزوله، فليس الفائدة تأخر أو تقدم، إنما متى ما نزل لا ينفع الإنسان إيمانه، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ثم جاءت فضل القرآن الكريم ومحاسنه ومقاصد 57 و58، وأنه هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين. ثم جاء التحليل والتحريم من خصائص الخالق والرازق: قل أرأيتم ما أنزل لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم، أليس هو الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الرزق فهو يحكم به بما يشاء. استدلال كذلك على النبوة بسعة علم الله عز وجل، فلو كان كاذبا لكذبه الله سبحانه وتعالى: وما تكون في من شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا لكذب حتما يعني. ثم جاءنا الترغيب ببيان جزاء من آمن واتبع، ويعني جاء تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ببيان أن العزة لله سبحانه وتعالى، والملك والتدبير والتسخير كذلك بيد الله، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. أحسن الله إليكم. ثم عاد إلى الشبهة السادسة والأخيرة في هذه السورة، وهي نسبة الولد لله سبحانه وتعالى، وجاء فيها 4 ردود. الرد الأول تنزيه الله سبحانه وتعالى في نفس الآية، يعني قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أولا تنزيه الله. وعندما نقول تنزيه الله، يعني هذا يعني نسبة الولد، نسبة نقص، نسبة نقص، والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق. فالتنزيه دليل أن المعبود لا يمكن أن يكون فيه نقص، المعبود لا يمكن أن يكون فيه نقص، فجاءت هذا رد على ادعائهم. ثم جاء غنى الله سبحانه وتعالى عن الولد وملكه للسماوات والأرض، فكيف يملك السماوات والأرض؟ له ما في السماوات والأرض، لماذا؟ يعني هو غني عن الولد. الرد الثالث، لا حجة للمدعين الولد على ادعائهم الباطل. إن عندكم من سلطان بهذا، هل عندكم فعلا دليل على هذا الأمر؟ ثم جاء الرد الرابع، وعيدهم بالعذاب في الدنيا والآخرة. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ونمر إلى المحور الثاني، وهو قصص الأنبياء، الاعتبار بالأمم السابقة. بدأت بقصة نوح عليه السلام، ولعل مناسبة قصة نوح للسورة أنهم لم يؤمنوا مع طول زمن الدعوة، مع طول زمن الدعوة، وجاءت بعدها سنة تكذيب الناس للأنبياء والرسل. يعني لا ينفع أن يقصر، أو يعني حتى لو أعطاهم مهلة زيادة، من كفر فلن يؤمن. ومثله يعني دعوة نوح عليه السلام 950 سنة، ومع ذلك لم يؤمن إلا القليل. ثم بعد ذلك أحسن الله إليكم جاءت قصة موسى مع فرعون، ولعلها يعني طبعا اختصت قصة موسى في سورة يونس حقيقة بأمرين، لا يعني أساسا أنه جاءت بنموذج لم يقبل إيمانه بعد فوات الأوان، وهو فرعون عندما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، رد عليه الآن وقد عصيت قبل، فلم يقبل لم يقبل إيمانه، وهذا يعني لب أصلا القصة. لكن جاء كذلك موضوع ثاني، إيمان الذرية، وسنأخذه بإذن الله. قلنا افتتحت القصة بتكذيب فرعون لموسى مع وضوح الأدلة ورميه بالسحر، جاءت وهن حجة فرعون وملئه، يعني عندما يعني حجتهم قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، فأي حجة لديهم في ذلك؟ جاءنا مشهد إبطال السحر ووضوح صدق موسى عليه السلام، وهذه السورة التي ورد فيها هذا الأمر مع عدم ورود قصة إسلام السحرة، فليس هذا المراد من الآية، إنما المراد هو وضوح الدليل على صدق موسى عليه السلام وعدم اتباع لفرعون وقومه، بل أصلا لم يآمن، وهذه كذلك ما اختصت بها هذه السورة، عدم يعني لم يؤمن إلا ذرية من قوم موسى، مع الخوف والتجائهم إلى الله عز وجل والأخذ بأسباب النجاة من بطش فرعون. يعني حتى أنه يعني من مناسبات قول الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، فهي أنه الإنسان يجوز له التخفي بإيمانه وعدم إعلانه في مثل هذه الظروف، خوفا من بطش أعداء الدين. فلا حجة لأحد، يعني لا حجة أن يقول أنا خايف، لا، جاء هذا النموذج لبني إسرائيل، وهذا فيه مدح لهم، يعني ذرية من بني إسرائيل من آمن بموسى عليه السلام، أنهم يعبدوا الله عز وجل في بيوتهم، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، وبشر المؤمنين أن الإنسان يستطيع أن يصلي متخفيا في يعني داخل بيته من رآه. فيعني ليس شرطا هو إعلان الإيمان وإعلان الالتزام بشرع الله إن كان فيه خوف حقيقي، طبعا إن كان خوف مبرر وليس فقط يعني مجرد يعني يعني ادعاء، إن كان فعلا في مبرر يمكن أن الإنسان يتخفي لعبادة الله عز وجل، فلا حجة لأحد لعدم الإيمان. ثم جاء دعاء موسى وهارون على فرعون وملئه بالهلاك وقسوة القلب وصدهم عن الإيمان واستجابة الدعوة، ثم تحقق الدعوة بغرق فرعون وإيمانه بعد فوات الأوان، يعني أن مع كل الآيات التي جاءت لم يؤمن فرعون إلا بعد فوات الأوان فلم ينفعه. ثم مع ذلك كل هذه الآيات ومع ذلك اختلف بنو إسرائيل، نسأل الله السلامة والعافية، ومع ذلك اختلف بنو إسرائيل في قوله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. فحقيقة أن هذه سنة، وكذلك ستكون مثلها من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أو على طول الزمن: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. يعني في ناس مهما فعلت، مهما بينت من يعني صدق هذا الدين، من محاسن تشريع الله عز وجل، من محاسن الإسلام، من إصلاح مقاصد، إصلاح أحوال الناس، الفرد والمجتمع والعالم، من أن الإسلام هو الذي يحل كل مشاكل العالم الآن الموجود فيها، هو الذي يرفع الظلم، هو هو هو، ومع ذلك في ناس يعني سبحان الله لما تنظر إلى السماء تقول لونها أحمر، فماذا تفعل؟ كيف ستغير لهم هذا الاعتقاد؟ قل الله سبحانه وتعالى: ولو جاءتهم كل آية. في ناس كذلك: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، هم الذين كتبوا أنهم أشقياء بسبب شقاوتهم، بسبب يعني ذكرت طبعا الآيات، بسبب يعني إبطالهم أو تعطيلهم لوسائل إدراكهم، فماذا تملك لهذا الإنسان ولو جاءته كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم جاءتنا القصة الأخيرة أحسن الله إليكم، قصة قوم يونس ورفع العذاب عنهم، وتكلمنا عنها في البداية. ثم جاءتنا خاتمة سورة يونس، سنة الإيمان والكفر، بدأت أن الهداية بيد الله عز وجل. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، الهداية بيد الله عز وجل. وجاءت كذلك عدم نفع الآيات للمعرضين عن الإيمان، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. المعرض عن دين الله كيف يمكن أن يرى الآيات؟ هو معرض أصلا، يعني هو مغلق وسائل إدراكه، فكيف يرى أو يسمع الآيات؟ لا ينتفع بها. ولذلك جاء بعدها الوعيد بسنة إهلاك المكذبين ونصر المؤمنين، يعني فلا يعني في هؤلاء، فالله سبحانه وتعالى توعدهم بالهلاك سواء في هذه الدنيا، سواء أن يهلك الجمع في هذه الدنيا، سواء بموتهم وتحولهم إلى النار، وأن الله واعد المؤمنين بالنصر. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا، يعني أن الله سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه ننجي المؤمنين. ثم جاء ختام الآيات من الآية 104 توجيهات إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني من بعده بالأمر بالثبات، يعني وأمته من بعده بالأمر بالثبات على الحق ودعوة الناس إليه والصبر. يعني هذا مهمة النبي، وهذا مهمة الإنسان المؤمن الذي حمل الراية، لأن كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم حملت راية الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو له ولأمته: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. فالأمر أولا يعني مهمتي أن أثبت أنا على الحق، أن أدعو الناس إليه، أن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين، قلنا كلها يعني تتحدث عن الثبات على الحق، وأن لا أخشى على نفسي من شيء، فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وهذا مما يعين على الثبات على الحق. دعوة الناس إلى الحق: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، ثم بعد ذلك الآية كذلك 108: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر الصبر حتى يحكم الله سبحانه وتعالى. فهذه مهمة المؤمن، هذا مهمة المؤمن، أن يعلم أن الهداية بيد الله عز وجل، أن يعلم أن لن يؤمن، يعني أكثر الناس لن يؤمنوا ولن يلتزموا بشرع الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر المؤمنين. ما علي هو الثبات على الحق، دعوة الناس إليه، والصبر حتى يحكم الله بيننا وبينهم. صراحة يعني كل، طبعا كل القرآن الكريم يعني سورة يونس تخاطبنا نحن في هذا الزمن، وتدعونا أهم شيء للثبات والصبر والدعوة إلى الله عز وجل. نسأل الله الثبات يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تدعونا إلى التوكل على الله عز وجل، تدعونا إلى اليقين في الله واليقين في هذا الدين، بل وتغرس هذا الدين وهذه العقيدة يعني، وتجدد يعني في جذور عميقة لا تتزحزح، تبين أن متى ما يعني كانت لنا فعلا ولم نعطل وسائل الإدراك وصدقنا مع الله عز وجل في البحث عن الحق، هدانا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي ولا سواه، فهو الذي يهدي إلى الحق. تدعونا إلى طلب الحق حيث كان، وأن نثبت عليه، وأن نصبر، سواء نصبر على الدعوة سواء نصبر على البلاء فيه، وأن يعني هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى وأستغفره وأتوب إليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.